بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون مجلسه واسعا يتمكن جلساؤه فيه. إذا كان المسجد ضيقا فإنه لا بد عليه أن يخطط لذلك المجلس، إما أن يقسم التلاميذ وإما أن يختار مجلسا آخر يكون أوسع منه. وإن كان النووي هنا رحمه الله يقصد سلام شد حوس على اسمك وزيد شوف لقمة. النووي يقصد في زمنه لما كان الناس كثر مهتمون بالعلم وما كان في وقته مكبرات صوت، وبالتالي الذي يجلس في آخر المسجد لا يسمع. وورد أن في ورد في الحديث أن أقرب الناس إلى الإمام يكون أقربهم في الجنة. والقرب من الشيخ ومن الإمام في المجلس فيه فوائد، ليس هذا بابها، لكن من بين ذلك أن يأخذ الطالب من أخلاق الشيخ قبل علمه. الذي لا يرى الشيخ لا يفهم أخلاقه ولا يعي أخلاقه، الذي لا يرى الشيخ لا يستوعب الأخلاق ولا ينتبه لها، والذي يكون بقرب من الشيخ يتعلم سمته قبل علمه. ولهذا قال هنا: ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها. ويشهد لهذا المعنى قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال: رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الآداب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم عندنا هنا قبل أن نشرع في فصل جديد، عندكم فصل جديد ثم وهو جميع ما ذكرناه يا أخي، هنالك تعليق وتوشيح لصاحب التحقيق في نسختي، ذكر بعض المعاني. قال: ومن أهم المسؤوليات في حق المعلم التي يجب أن ينهض بطلابه نحوها تشجيعهم على العمل الحر، تشجيعهم على العمل الحر. لابد على التلميذ أن يكون له جهد شخصي في البيت، ولابد على التلميذ أن يكتسب ويسترزق إذا كان في سن وفي مرحلة تستوجب منه الاسترزاق والكسب، كسب المال. التلميذ البطال هذا قد يتعوق بسبب البطالة، لأن طالب العلم بحاجة إلى أن يشتري الكتب سلام أو أن يشتري حاسوبا في هذا الزمان ضروري في طلب العلم الشرعي، أو أن يسافر إلى العلماء ونحو ذلك، وهذا لا يكون بالفقر بل يكون بالمال. ولهذا طالب العلم الغني أفضل وأنجح من طالب العلم الفقير. طالب العلم الذي ما عنده مكتبة وطالب العلم الذي له مكتبة، أيهما أفضل؟ الذي له مكتبة. وللأسف هذا لا يأتي إلا بالمال. ولهذا قال: وابتغاؤهم الكسب الطيب سواء كان هذا العلم صناعيا أو زراعيا، أظنه يقصد العمل وإن كان عبر بالعلم. قال: سواء كان هذا العلم والصواب العمل صناعيا أو زراعيا أو تجاريا، كي لا يعتمدوا على معلومات الدولة التي تخرص ألسنتهم عن إظهار الحق وإبطال الباطل. تخيلوا ما درناش المحاضرات وما عندناش هذه الدروس الزائدة، نقرأ فقط وش كاين في المنهاج وش طلبوا منا نقرأ. لا شك أنك ستشعر بالملل وستتعلم أشياء لا فائدة منها، ستتعلم أمورا لا تنفعك. طلاب النهائي يدرسون أمورا شرعية فيها العلم لكن لا ينتفعون بها في الحياة، والسبب هو أن الخطة التي فيها تدمير الدين وتدمير الإسلام تنفذ، وبروتوكولات هذه الخطة قديمة من أجل تحطيم المدرسة وتحطيم الدين الصحيح عند التلاميذ. في النهائي ولا تدري الغسل الأكبر، في النهائي ولا يدري صفة الصلاة، يدرس في النهائي. وماذا يدرس في الشريعة في النهائي؟ أمورا هي من الدين وطيبة لكنها ليست حكيمة. حتى لا نمشي ونبعد عن زملائكم الغائبين نقتصر عند هذا القدر، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. نعم. أهلا شيخ هدية سلب أفضلية العالم.